كذا وكذا أو فعلت وفعلت، فيرث ذلك من العجب ما والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره ويذل عنقه، واضح، ويصغره به عند نفسه، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، إخواني الكرام، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده، إخواني الكرام. وها نحن ما زلنا مع التوبة ولطائف أسرار التوبة، كما قلنا في المرة السابقة أن لطائف أسرار التوبة كما قال الإمام القيم والإمام الهروي في كتاب مدارج السالكين ثلاثة أشياء: أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانه، وإتيانها المعصية يعني، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه أي راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه أي التوبة، وفضله في مغفرته أي للذنب. الثاني إخواني الكرام أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني ولابد أن تدرك أخي الكريم، ولابد أن تعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أي في الخطيئة، يعني طبعا بعد أن يرى أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد، فعندما تنظر إلى الوعد والوعيد يعني فيحدث لك ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسك بالذنب، واضح إخواني؟ يبقى أو أن تنظر إلى الوعد والوعيد فيحدث لك خوفا وخشية يعني يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى يعني ونهيه يعني فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يبقى صاحب البصيرة بينظر إلى إذا صدرت منه الخطيئة فله خمسة أمور أو خمسة مشاهد: ينظر إلى الوعد والوعيد واحد فيحدث له ذلك خوفا وخشية، فيحدث له ذلك خوفا وخشية يا إخواني الكرام، يحدث له ذلك خوفا وإيه وخشية، يعني واضح، يعني يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إخواني الكرام أن ينظر يعني إلى أمر الله تعالى ونهي، يبقى الوعد والوعيد التاني الأمر والنهي، والوعد والوعيد يحدث له يعني خوفا وخشية يحمله على التوبة. أن ينظر إلى أمر الله تعالى التاني وأمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فماذا يحدث له ذلك؟ فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته أيها الإخوة الكرام، ومغفرته يعني وعفوه وحلمه وكرمه يعني، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، ولا تحصل له بدون لوازمها البت يعني المعصية والتوبة يعني واضح، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء يعني بالوعد والوعيد يعني بأسمائه وصفاته، وأن يعني ذلك يعني موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه ومتعلق به يعني لا بد منه. وهذا المشهد إخواني الكرام، وهذا المشهد يطلعه على يعني وهذا المشهد إخواني الكرام يعني يطلعه على مونقة من المعارف، يعني شيء يعني في حسن في إعجاب، والإيمان وأسرار القدر والحكمة يعني تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم، يعني واضح إخواني نطاق إيه الكلم إخواني الكلم. فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يعرف العبد عزته، الشيخ الهروي عزته في قضائه، وهو أن سبحانه العزيز الذي يقضي، العزيز إخواني الذي يقضي ما يشاء، وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن إيه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعله مريدا شائيا لما إيه لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا إخواني من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا، يعني إلى الله تعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، أقصى حاجة ما عندوش أكثر من كده يعني واضح، يعني وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، أما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة إخواني الكرام. فإذا عرف يعني العبد عز سيده ولاحظه بقلبه يعني وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية يعني أولى به وأنفع، أولى به يعني وأنفع له، يعني لأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه يعني. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه يعني مدبر مقهور، يعني ناصيته بيد غيره، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته جل وعلا، ولا توفيق له إلا بمعونته جل وعلا، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد أيها الإخوة الكرام. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لمن؟ لله جل وعلا، لله جل وعلا. وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره إخواني ازداد شهوده لعز الله تعالى وكماله وحمده وغناه، يعني وكذلك بالعكس، فنقص الذنب يعني وذلته تطلعه على مشهد العزة. ومنها أيضا يا إخواني الكرام أن العبد يعني أن العبد يعني لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، من حيث هي معصية، فإذا شهد جران الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهده عزة الله عز وجل وعظمته وكمال قدرته. ومنها كذلك يا إخواني كنا في مشهد خمس مشاهد من مشاهد المعصية، وكنا في المشهد الثالث يا إخواني اللي هو ينظر إلى تمكين الله عز وجل. وهذا المشهد يطلعه على يعني أن العبد يعني أن يعرف بره سبحانه وتعالى في ستره، يعني عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه، ولو شاء إخواني الكرام ولو شاء لفضحه، ولو شاء لفضحه، واضح بين خلقه يعني. فحذروه، وهذا من كمال بره جل وعلا يعني. ومن أسمائه البر، وهذا البر البر من سيده به مع كمال غناه عنه يعني وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة، يشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذل الخطيئة فيبقى مع الله عز وجل. وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا يا إخواني الكرام نسيان الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت يا إخواني ولكل وقت مقام وعبودية تليق به. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.